قال المؤلف عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة، مراد بذلك المفاصل الذي اشتمل عليها البدن من العظام، وقدروها 360 مفصلا، عضوا يمكن فصله عن غيره. وهذه المفاصل وجودها في البدن من أعظم نعم الله جل وعلا، ومن أراد أن يتبين ذلك فلينظر إلى الضرر العظيم فيما إذا تصلب عنده مفصل. لو الأصبع الصغير لا يستطيع إنسان أن يثنيه، يتأذى به أذى لا يعرفه إلا هو. لو أن الرجل التي يمدها ويكفها كيفما شاء ومتى أراد صلبت، لا يستطيع أن يكف، تأذى بها أذى عظيم. هذه نعم من الله جل وعلا لا يقدرها ويعرف قدرها إلا من فقدها. هذه النعم تحتاج إلى شكر، شكر لله جل وعلا بأن تستعمل فيما يرضيه وأن يتصدق عنها، شكرا للواهب جل وعلا. فعلى الإنسان أن يتصدق يوميا 360 صدقة، 360 صدقة. يعني لو أن الأمر انتهى إلى هذا لصار فيه من المشقة على الناس الشيء العظيم. كثير من الناس لا يستطيع أن يتصدق، فكيف يتصدق بعدد السلامة، بعدد المفاصل 360 صدقة؟ كل سلامة من الناس عليه صدقة، كيف نتصدق؟ كثير من الناس فقراء. قال: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تحكم بين اثنين بالعدل وتصلح بين اثنين صدقة. قد يقول قائل: متى نجد أناس متنازعين؟ وإذا تنازعوا لا يأتون إلينا لنصلح بينهم، يذهبون إلى المحاكم، فما يتيسر لنا مثل هذا؟ تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، رجل زمن مقعد، ترفعه إلى دابته وتضعه عليها، أو تجعل نفسك تكأة له يصعد على دابته بواسطتك، هذه صدقة. قد يقول قائل: أنا ما عمري كله ما صدقت واحد يقول ارفعني على سيارتي وعلى دابتي. في حلول، حلول كثيرة والله الحمد، شرعنا والله الحمد ما ضيق علينا، الدين يسر. تعين الرجل في دابته فتحمله عليه أو ترفع له عليها متاعه صدقة. امتطى الدابة وركب السيارة ونسي شيء في الأرض، قال: أعطني إياه جزاك الله خير، تعطيه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة، هذه كل يملكها وكل يزاولها، ما هي مثل ما تقدم قد لا تجد من يطلب الإعانة منك. لو وجدت إنسان بحاجة إلى إعانة، صاحب سيارة معه أسرته في طريق ومبنشر في السيارة، هذه من أعظم الصدقات أن تعينه على إصلاحه. ما كل الناس لديه القدرة على إصلاح مثل هذا. أو تجد شخص على الطريق يشير إليك لتحمله، هذه الصدقة عظيمة منك عليه، شريطة أن تأمن على نفسك، لأنه كثر من يقطع مثل هذه الأمور بسبب سوء تصرفاته، يشير الناس في الطريق ثم إذا ركب مع أحد أجبره على أن يحيد عن الطريق يمينا وشمالا، وأخذ ما معه من مال وقد اقتله وقد تعرض له بالأذى. فإذا غلب على ظنك أن هذا الشخص صادق في أنه يريد أن يحمل إلى بلد الفلاني والمكان الفلاني، هذا من أعظم الصدقات. الكلمة الطيبة صدق، سواء كانت في تعليم أو في أمر بمعروف ونهي عن منكر، كلها كلام طيب، أو دعاء تدعو له تسلم عليه، كل هذا كلام طيب، إليه يصعد الكلم الطيب. والكلمة الطيبة صدق، أو بكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدق. صور كم بين بيتك وبين المسجد، كل خطوة ترفع خطوة حسنة، تضع الرجل الأخرى حسنة، فضل الله واسع، فضل الله واسع. وبعض الناس يحرص على أن يكون البيت قريبا من المسجد، نعم هذا يعينه على الصلاة في المسجد، وقد يتثاقل إذا كان بيته بعيدا عن المسجد، لكن إذا عرف الإنسان أن بكل خطوة حسنة وصدقة فإنه يهون عليه الأمر. ولذا لما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى جوار المسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، الزموا دياركم ولو كانت بعيدة. نعم الناس ضعف عندهم إرادة الخير الوارد في مثل هذا النص، فتجده إذا أراد أن يخرج صلاة الظهر إلى المسجد وبيته خطوات حسب لها ألف حساب. في الصيف مثلا الشمس حارة والكسل عام، فتجد يحسب حساب، يمكن البيت عن المسجد 100 متر، ويتأول لنفسه قل هذه مشقة عظيمة. ليست مشقة إذا تصورت الأجر المرتب على ذلك، والإثم الناشئ عن ترك الصلاة في المسجد مع الجماعة، إذا تصورت ذلك كان عليك هذا الأمر، والله المستعان. والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها تمشي إلى الصلاة صدقة. جاء في الجمعة مبكر وابتكر، غسل واغتسل ومشى ولم يركب، ودنا واستمع من الإمام وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيام. لكن كم ممن يسمع مثل هذا الخبر وكأنه خبر جريدة لا يؤثر فيه شيئا، لا يبكر يأتي قرب دخول الإمام أو بعد دخول الإمام، وتجده من عجل لا يغتسل ولا يغسل، وتجده يركب ولا يمشي، ويكون بعيدا عن الإمام، وقد لا يوفق للإنصات، وهو يسمع هذا الأجر العظيم. مع أن الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن بعضهم أثبته أجر سنة صيامه وقيامه كل خطبة، والخير موجود في أمة محمد إلى قيام الساعة. نعرف من الشباب من يبعد عن المسجد كيلوات في أقصى البلد، ويقصد إلى مسجد تصلى فيه على الجنائز، وهذا مقصد حسن، كونه يتجاوز 10 جوامع إلى هذا الجامع من أجل أن يصلي على الجنائز، هذا مقصد شرعي، كل جنازة قيراط، ويمشي تجهز من طلوع الشمس، هو جلس في مسجده الذي صلى فيه الصبح إلى أن ارتفعت الشمس ثم تجهز لصلاة الجمعة ومشى ساعة أو ساعتين، كم خطوة فيها؟ والذهاب والإياب حسابهما سواء، فلا يركب لا في ذهابه ولا في إيابه، أجور عظيمة. والموفق من وفقه الله ويسر عليه هذا الأمر، وإلا فهو شاق. تجد كثير من الناس بما في ذلك بعض من ينتسب إلى العلم، تجد إنما يحضر إلى الجمعة راكبا مع الإمام أو قبيل الإمام، هذا حرمان بلا شك. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، ماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، وهي صدقة منك على نفسك حيث تصدقت عليها، وأيضا صدقة منك على غيرك الذي قد يتأذى بهذا الأذى. والله المستعان. سمح